السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى لهدى. هذا هو درسنا الثاني من كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. يقول الشارح رحمه الله تعالى: والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إيمانا عاما مجملا. طبعا لعله سيبين يعني مجملا فيما لم يعني يزر في خلده التفصيل، وأما ما يحتاج إلى التفصيل فيجب الإيمان به مفصلا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، يعني ليس كله فرض على الكفاية، يعني معرفة كله فرض على الكفاية وليس قسم منه من فروض الأعيان. نعم، فإن ذلك في تبليغ ما بعثه الله به رسوله، فإن ذلك في تبليغ ما بعث الله به رسوله. تمام، فإن ذلك داخل في تبليغه، يعني معرفة ذلك داخل في تبليغه، لأنه لابد أن تعرف حتى تبلغ. نعم، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وكلها مما أمر به القرآن الكريم وأمرت به السنة النبوية. وعلم الكتاب والحكمة، يعني داخلا في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وفي علم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. يعني كلها داخلة، معرفة تفصيلات الأحكام داخلة في هذه الأمور كلها التي يعني ورد بالأمر بها القرآن. ونحو ذلك ما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم من قبلهم، يعني أداؤه واجب من قبلهم، ولكن هو واجب على الكفاية عليهم. ومنهم يعني معنى يعني الأداة، تضمن الوجوب معنى الأداة والإقامة. نعم، وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز سماع عن العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، لأن هذا يستطيع أن يسمع وذاك لا يستطيع، لا يمكن، ليس عنده إمكان ذلك. هذا هو ذكي وتدرب على فهم الدقائق يجب عليه، وهذا الذي ليس عنده هذه القدرة العقلية لا يجب عليه فهم هذه الدقائق. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. نعم، لأنه ليس كل واحد يجب على كل أحد أن يسمع النصوص كلها من الكتاب والسنة. نعم، ويجب على من سمع النصوص وفهمها، يجب عليه من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو، يعني عامة من ضل، نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو، يعني الضلال والعجز عن معرفة الحق لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، إلى معرفة ما جاء به الرسول. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تعامل معاملة المنسي، فعميت بصيرتك في الدنيا عن آياتنا فأعمينا بصرك في هذا اليوم. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: إنها ستكون فتن، فما المخرج؟ قلت، يقول يعني علي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، قلت: فما المخرج منها من تلك الفتن يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، يعني هو يفصل بينكم ما بينكم ما تحتاجون إليه من الأعمال والمعاملات والخصومة أو فصل الخصومات، وهو الفصل ليس بالهزل، ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه، ولا تنقضي عجائبه، يعني عجائبه الأسرار التي احتواها والإشارات التي احتواها لا تنقضي. كل يعني من أتى علماء كل عصر فسروه وشرحوه، ولكن كل واحد على حسب مبلغ علمه، على حسب مبلغ علمه، واختلفت مناهجهم واختلفت تفسيراتهم، كلهم على حسب مقدرته العلمية وعلى حسب مبلغه من العلم. هذا ترى المتأخر يطلع على دقائق لم يطلع عليها المتقدمون. ثم يعني في هذا العصر ظهر يعني نوع عظيم من إعجاز القرآن، وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي. هذا نوع عظيم من إعجاز القرآن، نوع عظيم من أعظم أنواع الإعجاز. ولكن يعني قد كتبنا فيما كتبنا أن له، لأن أن هذا ما يسمى بالإعجاز العلمي قد يعني تورط فيه طائفتان خرجا عن الصراط السوي. واحد غلا فيه فحمل النصوص القرآنية ما لا تتحمله، وواحد نفى أن يكون في القرآن إعجاز علميا من هذا النوع. وكلاهما خطأ، والقرآن لا تنقضي عجائبه، وهو كلام الله العليم الخبير، كلام الله العليم الخبير بما كان وبما يكون، وعامل من وهو الخبير بما بدقائق وبالنظم الموجودة في الصنع، في الخلق وفي الصنع، وهو قد أشار إليها في كثير من الآيات أو صرح بها، ولكن لم يفهمها يعني السابقون الذين ما كانوا عالمين بهذه النظم وبأسرار الخلق، ولكن الآن يعني عن طريق الآلات والمخترعات والكذا اكتشفوا كثير من هذه. فإذا في القرآن إما إشارة إليها أو تصريح بها، يعني ومن شرط الإعجاز العلمي يعني هو له شرطان: الأول أن يكون القضية التي يحمل عليها النص القرآني قطعية يقينية، لا تكون ظنية أو شيء نظرية أو فرضية. الثالث أن يكون يعني حمل النصوص القرآنية عليها بدون تكلف بحسب ما تفيده ظاهر الآية. إذا استمع هذان الشرطان تمام، وهذان الشرطان يجتمعان في كثير من الآيات الكريمة. نعم. هذا معنى ولا تنقضي عجائبه ولا يسمع منه العلماء، يعني أي كلام كان عندما كررته إنسان يسأل منه، ولكن كلام الله تعالى كلما كررته يزداد حلاوة ويزداد رغبة. نعم. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من آيات وحديث دالتي على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. المقصود بألسنة رسله ليس مجرد ما يسمى بالسنة، بل القرآن أيضا هو على ألسنة الرسل. نعم ليس من كلام الرسل، ولكن من الذي علمنا أن هذا هو القرآن؟ أول من تكلم به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن علمه الناس هو الرسول. نعم. ومن أخبر بأنه كلام هذا كلام الله هذا وقل القرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على ألسنة رسوله يشمل الكتاب والسنة. نعم. وهنا نتوقف هنيهة ثم نعود إلى الدرس الثاني، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.